قالوا نعيش بتعشى القمر طيب قلولي لما القمر فوق في السماء يطولولي قالوا نعيش بتعشى القمر طيب قلولي لما القمر فوق في السماء يطولولي وقالوا نعيش بتعشى القمر طيب قلولي قالوا نعيش بتعشى القمر طيب قلولي لما القمر فوق في السماء يطولولي قالوا نعيش بتعشى القمر طيب قلولي لما القمر فوق في السماء يطولولي قالوا نعيش بتعشى القمر قالوا نعيش بتعشى القمر طيب قلولي شفتي ضي على الشجر فوق الشواشي ولقيت يا ابوي هل القمر عالسكة ماشي انا شفتي ضي على الشجر فوق الشواشي ولقيت يا ابوي هل القمر عالسكة ماشي حاجب جبينه بقصيته والبدر غر من طلعته حاجب جبينه بقصيته والبدر غر من بصيته والخد زي النور ظهر والسنة لولي وقالوا نعيش قالوا نعيش طيب قلولي قالوا نعيش بتعشى القمر طيب قلولي لما القمر فوق في السماء يطولولي قالوا نعيش بتعشى القمر طيب قلولي لما القمر فوق في السماء يطولولي قالوا نعيش اشتاكي لوم للهوى واوصف له حالي يمكن يكون عنده الدواء ويروق لبالي قلت اشتكي لوم للهوى واوصف له حالي يمكن يكون عنده الدواء ويروق لبالي قال لي انا عندي الدواء نسهر ليالي نسوى قال لي انا عندي الدواء نسهر ليالينا سوا انا قلت غالي يا قمر مين حيجيبولي وقالوا ناشد قالوا ناشد عشان قمر طيب قلولي قالوا نعيش بتعشى القمر طيب قلولي لما القمر فوق في السماء يطولولي قالوا نعيش بتعشى القمر طيب قلولي عاشق يا عين ايه العمل والقلب فاضي والصبر كان صبر الجمل والعزم ماضي عاشق عين ايه العمل والقلب فاضي والصبر كان صبر الجمل والعزم ماضي وحلفت ما اقطعش الامل لو شلت على كتف الجبل وحلفت ما اقطعش الامل لو شلت على كتف الجبل والغالي الخاص للقمر مهما يقولوا لي وقالوا ماشي قالوا ماشي طيب قولوا لي طيب قولولي لما القمر فوق في السماء يطولولي قالوا نعيش بعشر قمر طيب قولولي لما القمر فوق في السماء يطولولي قالوا نعيش قالوا نعيش طيب قولولي وقالوا نعيش بعشا القمر طيب قولولي لما القمر فوق في السماء يطولولي قالوا نعيش بعشا القمر طيب قولولي لما القمر فوق في السماء يطولولي وقالوا نعيش بعشا القمر قالوا نعيش بعشا القمر طيب قولولي.